يقول لي أخ تزوج امرأة أخرى وهجر زوجته الأولى وخيرها بين الطلاق أو أن تبقى تربي أولادها فقط، فبقيت مهجورة لتربية الأولاد فقط، فما رأي الدين بهذه المسألة؟ إذا رضيت المرأة أن تبقى بذمة زوجها ولا قسم لها، خيرت بين الطلاق وبين البقاء بدون قسم، فإذا اختارت البقاء بدون قسم فلا شيء على الزوج في ذلك، إلا أنه إن أحسن وأعطاها قسمها ولو رضيت فإن ذلك يكون من الإحسان والكمال والمروءة، لكن لا يلزمه شيء ما دامت قد رضيت هي بالبقاء ولو بدون قسم، لأن حقها ألغته أو أزالته بالتنازل عنه، ولا شك أن بقاءها لتربية أولادها قد صار في نظرها أولى من الطلاق، فلا شيء على الزوج إن شاء الله بالله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.